إن الله فضلني عن الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم. يعني كلمة عن الأنبياء هي في النسخة الأخرى على والشيء الثاني الذي جاء معه جاء على الصواب اللي هو على وفضلت أمتي على الأمم يعني فضلت على الأنبياء وفضلت أمتي على الأمم. وإيش هذا؟ مثلا في المحل الثاني حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بتسع. يعني هذا الحديث في تفضيله على الأنبياء وتفضيل الأمة على الأمم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو سيدهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم وأمته كذلك خير الأمم كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة في الناس يقول المعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي في ذكر التفضيل بست قال تفضيلته الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم انصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي أرض مسجد وطهورا ورسلت إلى صف كافة وختم بي النبيون. يعني هذه الست منها ما هو مختص به يعني كقوله أول شيء رقي جوان الكلام هذا من مختص به صلى الله عليه وسلم ونشر خالصه أنه رقي جوان الكلام وذلك في القرآن الذي جاء به وكذلك في سنته المطهرة التي يأتي بها أنهاض جامعة يأتي تحتها معاني واسعة قليلة المباني واسعة المعاني. فكان اختصر له الكلام صلى الله عليه وسلم فيأتي بالكلام القليل المشتمل على معاني كثيرة. ومن ذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي نار من السباح ومخلل من الطير فإن هذا من الأمور العامة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي بالكلام القليل الذي لفظه قليل ومعناه واسع فهي قواعد عامة يندرج تحتها جزئيات كثيرة. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختص بها. وكذلك كون نصر بالرعب مسير الشهر هذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكونه بعث إلى الناس عامة هذا من خصائصه. وكون ختم به النبيون هذا من خصائصه. وأما إخلال الغنائم وجعل الأرض مسجد وطهور فإنه له ولأمته لما اختص به هو عليه السلام واختصت به أمته في إحلال الغنائم وكون الأرض يعني مسجدا وطهورا. فهاتان الخصلتان مما هي للأمة. فقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم أي الكلام القليل الواسع القليل المبني الواسع المعنى والذي يعطيه هو القرآن المشتمل على هذا على على على هذا وكذلك السنة التي تشتمل في كثير من الأحاديث على قواعد عامة كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة. وكذلك كون نصر بالرعب مسيرة شهر لأن الله تعالى يقذف الرعب في قلوب أعدائه وبينه وبينهم هذه المسافة الطويلة التي هي مدة شهر أيضا هذا من خصائصه. وأيضا كونه ختم به النبيون وكونه بعث للناس عامة هذا من خصائصه. أما الغنائم فإنها له ولأمته بأن يأخذون الغنائم إذا كانت عن طريق القتال ويأخذون الفيء إذا كان من غير قتال. ومصارف الغنائم يؤخذ الخمس ويصرف المصارف الذي ذكر الله في سورة الأنفال والخمسة والأربعة الأخماس الباقية تقسم على الغانمين للفارس ثلاثة أسهم سهم له ثمان فرسه والراجل له سهم واحد. وكذلك أيضا جعل الأرض مسجدا وطهورا فإن هذا أيضا له ولأمته. ولهذا جاء في الحديث أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره فعندهم مسجد هو طهورة.